فكرر الرجل السؤال فقال عليك بالصيام فإنه لا عدل له. لا عدل له يعني لا مثيل له في الثواب والأجر. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة جل وعلا أنه قال كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصبر فإنه لي وأنا أجزي به. يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه. ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا الشهر العظيم تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب الجحيم وينادي مناد من قبل رب العزة جل وعلا يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. هذا الشهر الذي جعله الله عز وجل جعل صيامه فريضة وجعل قيامه قربا يتقرب بها إلى الله عز وجل من أعظم القربات. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقال ربنا جل وعلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما لفضائل شهر رمضان. بل إنه ورد من فضائل شهر رمضان المبارك أن رجلين أتيا المدينة مهاجرين فتوفي أحدهما أو قتل شهيدا في إحدى المعارك وبقي الآخر قال عمره عن أخيه عام ثم مات. فرآه أحد الصحابة في منامه في الجنة في درجة أعلى من صاحبه الذي مات جهيلا فقص ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أُنفر عنه ألم يصلي عاما؟ ألم يصم رمضان؟ فإنه بقي وأُخر عاما ذكر فيها الله تعالى وأدى فيها الصلوات وصام فيها رمضان فكانت درجته في الجنة أعلى من الذي مات شهيدا قبله وذلك من أفضل رمضان. إذا معاشر الإخوة حينما تجد أن الله عز وجل قد أمد في عمرك حتى أدركت رمضان فهذه نعمة تستحق أولا أن تحمد الله عز وجل عليها، وأن تشكر الله تبارك وتعالى عليها، أن أمد في عمرك وأطال في أجلك حتى أدركت هذه الروضة المباركة وهذا المركع الحصين الذي يتزود منه بخير زاد إلى يوم الميعاد وهو رمضان. فإن الناس يتساقطون، وإن الناس يمكثون، وهي من العجائب. فما زلت من صغري مدرك ممن حولي من أقاربي، وعلمت بنفسي أنه كلما اقترب رمضان كلما كثرت حالات الوفاة وكثرت حالات الموت. فكنت أسمع جدتي رحمة الله عليها، وكانت امرأة لا تترك الصلاة أبدا، كانت إذا اقترب رمضان ينادى على الأموات فتقول عورة المقابر، عورة المقابر. فأقول لها وما عورة المقابر؟ فتقول يا بني إذا اقترب رمضان كثر الأموات وقل من يدرك رمضان فهذه نعمة من الله الواحد الأيام، أن العبد يبقى حتى يدرك رمضان، يدرك هذا الشهر العظيم الذي تغفر فيه الذنوب ما لا يغفر في غيره، وتقبل فيه من الأعمال ما لا يقبل في غيره، وتحط فيه الخطايا، وترفع فيه الدرجات، وتطيب فيه النفوس، وتقترب من الرحمن جل جلاله، ويحس الإنسان بطعم الحياة الحقيقية وهي حياة الطاعة والقرب من الله عز وجل. فلذا الله عز وجل دعا عباده إلى صيام ذلك الشهر العظيم، وإن كان في الصيام حرمان، ولكنه حرمان لأجل أن تصح القلوب والنفوس. فإن الطبيب يحجب المريض عن كثير مما يطلبه رجاء أن ينال العافية التي هي أعظم مطلوب. فإن الصحة والعافية خير من الطعام والشراب، خير من اللهو والعبث، فيحرمه من ذلك لأجل ذلك. ولذا يقول أهل العلم الصيام إنما هو تأديب بالجوع وحرمان مشروع، تأديب بالجوع وحرمان مشروع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية، فعلم أن الصيام عبادة عظيمة. ولذا يقول ربنا جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، وناداهم وقال يا أيها الناس، ولم يقل يا أيها الناس كما ورد في قول يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، إنما قال يا أيها الذين آمنوا، لأنه لن يصوم رمضان صياما يرضي الرحمن إلا أهل الإيمان. وأهل الإيمان أهل التصديق الذين يصدقون ربهم جل وعلا فيما يقول، ويصدقون رسوله صلى الله عليه وسلم فيما يقول. ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا، قل صدق الله، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. فلذا ناداه بصفة الإيمان، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا. فربنا ناداه بصفة الإيمان، والنبي صلى الله عليه وسلم اشترط في الصيام الإيمان، أي التصديق وليس العادة. العادة أن الإنسان يقضي يرى أبويه يصومان ويرى الناس يصومون فيفعل كما يفعلون، من قلب إيمانا وتصديقا ورغبة فيما عند الله، لا يفعل ذلك إيمانا ولا تصديقا ولا رغبة فيما عند الله، فإذا به يصوم متساخلا، وإذا سنحت له فرصة لأن يخلع رغبة العبودية من هذا العمل يفعل، والعياذ بالله. ربما إذا خلا اجترى على محارم محارم الله، أو لا يصوم ذلك الصيام مما يخدشه. قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصفع، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، وفي رواية إني امرؤ صائم. جنة بمعنى وقاية حرص ووقاية من النار، ولكن الناس يخلقون هذا الحرص وهذه الوقاية بفعل المعاصي والذنوب، فتراه يمسك عن الطعام والشراب والزوجات، ولا يمسك عن آفات اللسان من الكذب والغيبة والنميمة والخوض بالباطل وسب عباد الله والخوض في أعراضهم، لا يمسك عن أكل الحرام ولا أخذ أموال الناس بالباطل ولا غبن الناس وتضريرهم والنصب عليهم، لا يمسك عن النظر الحرام الذي حرمه الله جل وعلا في رمضان وفي غير رمضان، لا يمسك عن الخور في الباطل، فما فائدة ذلك الصيام؟ ولذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وقال: رب صائم ليس له من صيام إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيام إلا السهر. لماذا؟ لأنه لا يحترز عن المحرمات. فعلم بذلك أن الصيام ليس فقط أن تمتنع عن الطعام والشراب والشهوة، ولكن أن تمتنع أيضاً عن كل ما يغضب الله عز وجل. المعاصي والذنوب سموم، المعاصي والذنوب سموم، سموم تصيب أعظم موضع في جسدك، بل أغلى ما تملكه في أعضائك، وهو القلب، والعياذ بالله. المعاصي والذنوب إنما تؤثر في القلب، سموم تؤثر في القلب، تمنعه من أن يؤدي وظيفته وهي القرب من الله جل وعلا، وأن يمتلئ بمحبة الله، وأن يخلص لوجه الله تعالى، وأن يكون قريبا من الله عز وجل، تمنعه عن هذه الوظيفة. والقلب إذا أصابه السم وأصابه العطب فسدت بقية أعضاء الجسد. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، ألا وهي القلب. فإذا صلح القلب صلحت سائر الأعضاء، وإذا فسد القلب تبعا له فسدت كل الأعضاء، فلا قيمة له. فلذا الإسلام يحافظ على هذا العضو الذي هو أعظم ما في الإنسان، والذي لا يقبل العبد إلا به، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا العضو الذي ينظر إليه ربنا جل جلاله. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. فالقلوب محط نظر الله تعالى. وكم من عبد طويل سمين شبعان ممتلئ من نعم الله تعالى وقلبه ميت، وكم من عبد هزيل ضعيف قليل البدن قليل ما عنده من حطام الدنيا وقلبه سليم منير ينظر إليه ربنا جل وعلا. ولذا ورد في الأثر: كم من عبد معروف في الدنيا مجهول في السماء، أو معروف في الأرض مجهول في السماء، وكم من عبد مجهول في الأرض معلوم في السماء. يعرف أهل السماء لما بينه وبين الله جل وعلا من صلة، فلذا قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. كتب بمعنى فرض، كما قال سبحانه: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، وكما قال الله تبارك وتعالى: وكتبنا عليهم فيها أن العين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، أي ضربنا عليهم. كتب عليهم الصيام، فرض عليهم، كما كتب على الذين من قبلكم، حتى لا تظنوا أن هذا بدعا من الأمر. لا، كل أهل الإيمان الذين سبقوكم فرض عليهم ذلك. ولذا أهل العلم يقولون: هذه أساسيات الشرائع، الصيام، الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، أساسيات الشرائع، وفرضت على الذين من قبلنا فكانوا يصلون، وأمرني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، ويزكون ويصومون ويحجون بيت الله الحرام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح من الحديث عن مسجد الخيف أو الخيف، أنه قال: قد أتاني جبريل فقال لي: هذه بقعة مباركة صلى فيها 70 نبيا، صلى فيها 70 نبيا. فما يصلي فيها ليلة ينحب لأنها في منى. فهذه أساسيات الشرائع وهي لا تتغير، كما أن أصول الإيمان لا تتبدل. الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر، هم 6 أصول لا يتغيرون في أي أمة من الأمم. إنما الذي يتغير فروع الشريعة، فروع الشريعة، بقول الله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. أما أصول الشريعة: الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، فإنا كل أهل الإيمان مطالبون بذلك في كل الأمم، في كل الأمم السابقة. فلذا نادى وقال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. يعني لست بدعا من الناس، إلا قبلكم صام. وفي هذا تهويل وتيسير، تهويل وتيسير. لما يجي الواحد يموت ويذكر إنه مات، وجده مات، وعمه مات، وأخوه مات، يهون عليه أمر الموت. إنما لما يكون ما حدش مات ولا يموت يبقى الأمر صعب عليه. ولذا كان من المستحب إذا حضر الرجل الموت أن يذكر بالصالحين، أن يذكر بالصالحين الذين سبقوه، وأن يذكر بحالهم من السرور والفرح عند لقاء الله تعالى، فيحب لقاء الله يحب الله لقاءه. فلذا ذكره الله عز وجل تهويلا لهم وتيسيرا عليهم. ثم يسر الامر اكثر فقال: اياما معدودات. يعني مش العمر كله زي الصلاه، ده ايام معدودات بتمر وتمر. تنقضي أسرع من الريح. ما إن يأتي الشر إلا وتراه يسرع في الذهاب فلا تدركه إلا وقد ذهب. فإذا قال أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا وبين العلة، وبين العلة من الصيام، لأن هناك أحكام لا تبين علتها، علتها الطاعة، أحكام علتها الطاعة، إنما بين العلة برضو تيسيرا وتخفيفا وتشويقا للمؤمنين ورفع لهمتهم وطلبا لما عند الله يقهر، فقال لعلكم تتقون أياما معدودات. لعل هنا كما قلنا سابقا أنها تفيد اليقين لا تفيد الظن، فإن الله عز وجل إذا قال لعله يعني المعنى تفيد التحديد، إنما لعل كنا نحن تفيد الترجي والتمني، قد تقع وقد لا تقع، أما من الله جل وعلا فحاشا وكلا. لعلكم تتقون أي يا معشر المؤمنين إذا صمتم رمضان إيمانا واحتسابا وابتغاء وجه الله تعالى ستنالون درجة التقوى وشهادة التقوى التي هي سبب دخول الجنة، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، من كان تقيا يورث الجنة، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وهي أعظم أسباب النجاة من النار وعدم الولوج فيها، قال سبحانه ثم ننجي الذين اتقوا، أعظم سبب النجاة من النار. ولذلك رجل يصلى دلني على عمل يدخلني الجنة وينجيني من النار، قال عليك بالصبر، لأن الصبر سبب تحصيل التقوى، والتقوى سبب النجاة من النار وسبب دخول الجنة. ثم ينجي الذين اتقوا، ينجيهم من النار، وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون، ينجيهم من النار برحمته وبسبب هذه التقوى التي وفقه إياها إليها سبحانه وتعالى. فلذا بين ربنا جل وعلا العلة من الصيام لعلكم تتقون، وهول الأمر فقال أن فرضت على من قبله وهوله ويسره، وقال أيام معدودات، أيام معدودات مش على طول في السنة، مع أنه كما ورد في الأثر لو تعلم أمتي ما في رمضان من الخير لتمنت أن تكون السنة كلها إيه؟ كلها رمضان. فلذا قال سبحانه لعلكم تتقون، فمن كان منكم مريضا أو على سفر، رحمة وتخفيف، تخفيف من ربنا جل جلاله، فمن كان منكم مريضا أو على سفر، هذه علل، علل تبيح للعبد أن يفطر، فعدة من أيام أخر، فعدة من أيام أخر، يعني يعد هذه الأيام التي أفطرها بعلة المرض أو السفر، ثم يصومها في أيام أخر ليس فيها مرض ولا سفر، فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وهذا سبب الخلاف بين أهل العلم. ابن عباس رضي الله عنه يقول هذه آية محكمة، وكثير من الصحابة وأهل العلم يقولون آية منسوخة. ابن عباس يقول إنها آية محكمة لأنها نزلت في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة والزنا والحامل والمرضع، فنزلت فيهم، وأهل العلم يقولون بل كانت هذه الآية في أول فرض الصيام، فكان الصيام على التخيير بين أن يصوم العبد وبين أن يطعم. أنت بالخيار هتصوم خلاص، لن تصوم مش قادر أو قادر بس تستطيع أن تطعم مسكين عن كل يوم، يبقى أنت بالخيار أن تطعم مسكين مكانك كل يوم. زي المجاهد، الرجل يجاهد بنفسه وماله، والرجل الذي لا يريد أو لا يستطيع أن يجاهد بنفسه يجاهد بماله. فمن جهز غازيا فقد غزا، من جهز غازيا فقد غزا. فكان ذلك في أول مبدأ الأمر أن الصيام كان على التخيير، ولذا قال سبحانه: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا. تطوع خيرا يعني يقول لك لا انا مش هطعم مسكين واحد، لا انا كل يوم هفطره هطعم 10 مساكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له، وان تصوم خير له. تحضير وترغيب في الصيام، وكان ذلك لاول امر قبلك. لماذا؟ لأن الصوم في أول فرضه كان شاقا. كان شاق ازاي؟ كان الرجل يمسك عن الطعام والشراب إلى أن يؤذن المغرب، فإذا أذن المغرب أجيز له وأبيح له أن يأكل وأن يشرب وأن يستمتع بزوجته ما لم ينم أو يؤذن العشاء. إذا نام بعد المغرب، خلاص. إذا استيقظ بعد ذلك فليس له أن يأكل وليس له أن يأكل مرة. إمساك. بعد ذلك ربنا جل وعلا قال: أحل لكم ليلة الصيام، الليل كله الرفث إلى نسائكم، وقال: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فجعل الصيام بعد ذلك عزما وليس تأخيرا، فقال: فمن شهد منكم الشهر فليصوم. ما عادش ينفع بقى. المقيم السليم ليس عنده تخيير، بل عليه ان يصوم، ليس عليه ان يطعم مسكين المكان اليوم الذي يفطره تخييرا، لا. انما صارت هذه الايه في حق الشيخ الكبير، يعني الرجل الكبير في السن والمرأة الكبيرة في السن، وكذلك المريض الزمن وهو المرض الذي لا يرجى برؤه، وكذلك المرأة الحامل والمرأة المرضع. فأباح لهم ربنا جل وعلا الإفطار وأن يطعموا مكان كل يوم مسكين، فصارت محكمة في حقهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله عز وجل لي ولكم. شهر الصيام وشهر القيام قال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه مكفرات محو الذنوب والمعاصي. الشيطان قال له: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. فقال جل جلاله: وعزتي وجلالي لأغفرن لهم ما استغفروني، لأغفرن لهم ما استغفروني. يضلهم العمر ويتوب العبد فيقبل ربه توبته ويغفر ذنوبه ويقبل حوبته. ويخزي الشيطان، فإذا بالشيطان يحفي التراب على رأسه كما في يوم عرفة ويقول: يا ويله يا ويله، أضلهم طول العام ويغفر لهم في هذا اليوم. كذلك في رمضان قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهما ما اجتنبت الكبائر. فشهر رمضان شهر الطهارة، شهر التخفف من الذنوب والمعاصي. أنت بتعمل المعصية حق عليك، تعمل الذنب حق على كتافك، تأتي بالجرم تحمله على ظهرك، يحملون أوزارهم على ظهورهم. ثم يأتي ذلك الشهر العظيم فتستغفر الله وتنيب إليه وترجع إليه، فيحمل عنك ربك وزرك الذي أنقذ ظهرك ويخفف عنك ثقل المعاصي والذنوب. فتأتي ربك جل وعلا وقد بدل سيئاتك حسنات. أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات جل جلاله، وهذه رحمة عظيمة من الله تعالى، توجب على العبد أن يصبر مع الله، أن يصبر مع الله. وهذا ما كان يجعل الصحابة الكرام ينهجون بالدعاء لربنا جل وعلا يبقيهم حتى يدركوا رمضان. ستة أشهر يدعون الله جل وعلا أن يدركوا رمضان، فإذا صام رمضان سأل الله عز وجل أن يتقبل منهم الصيام. وجعل الله عز وجل في هذا الشهر ليلة لا يوافقها عقل المسلم. قائد المصلي يدعو الله تعالى: إلا استجيب له ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. ليلة القدر خير من ألف شهر، خير من ألف شهر جهاد وقتال في سبيل الله تعالى ليلة. ولذا ترى الناس يأتون في ليلة 27 من رمضان فيملؤون المساجد ويملؤون الطرقات ويسلم وشه وقال: الحمد لله أمرت ليلة القدر والحالة بقت ماشية ومعدلة. مع أن أهل العلم يقولون والراجح أنها تتقلب في العشر الأواخر من رمضان، تتقلب في العشر الأواخر من رمضان. ولذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: قم رمضان تدرك ليلة القدر. أما ما تعملش ربنا كده، ده ربنا عز وجل يمن عليك بالمنن والعطايا حتى وانت تعصاه. يبقى يجب عليك انك انت تعامل ربنا جل وعلا باحسان. هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ يبقى تجعل في قلبك العزم الاكيد على قيام رمضان كله، وتوقن انك ادركت ليله القدر بفضل الله وبرحمته. غير الجماعة اللي بيخبطوا خط عشوائي كده، الرجالة يقول لك الليلة قال قال لا الجامع مليون قال الثلاثة طب يلا اللي بيلحقوا الثلاثة اليوم الحقها يلا خدها بالسجن. لا ما هكذا، ما هكذا تقول الدين يا زيد. إنما يا يحيى خذ الكتاب بالقوة، اصدق الله عز وجل يصدقك، اصدق الله، أحسن النية والقصد وأقبل على الله بكل يدك، يقبل عليك ربك جل وعلا برحمته ونعمه وفضله وجوده. والله الذي رفع السماء بلا عمل، لو وصل قلبك بربك ما كان شيء في الوجود أحب إليك من ملازمة طاعته وذكره سبحانه، ولكان ذكر الله وطاعة الله أحب إليك من الماء البارد على شدة الظمأ في شدة الحر. أي والله، كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعبدون الله جل وعلا كأنهم يرون، كما ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان في الحج فأتاه شاب يخطب ابنته فقال: سبحان الله، تطلب مني المؤمن اجعل في قلبك شوق ومحبة إلى طاعة الله يقبل عليك الله تبارك وتعالى. اعزم على أن تهجر المعاصي والذنوب وأن تصلح ما أفسدته وأن تعفو عن من ظلمك وأن تحسن إلى من أساء إليك وأن تقبل على الله بالكلية وأن تطرح الذنوب وراء ظهرك وأن تخلي قلبك من كل ما يرضي الله تعالى حتى يبلغ الله لك نورا وإيمانا وصدقا وتقبل على الله جل جلاله. اطرح الدنيا وراء ظهرك وأقبل على الله يقبل الله عز وجل لك. كل لله يقبل الله لك. كل لله يقبل الله لك. ولذا قال من قاض رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أقبل على الله بتلاوة الكتاب. الصحابة الكرام رضي الله عنهم كانوا يتلون كتاب الله عز وجل ولا يتركونه. قاموا رمضان لا، في رمضان لا ينشغلون إلا بالقرآن. حتى العلماء يقول لك كان أحمد بن حنبل رضي الله عنه ورحمه الله كان إذا قدم رمضان ترك الحديث. شغلته الحديث، إمام أهل الحديث، ترك الحديث وأقبل على القرآن. الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه قال إذا أقبل رمضان ترك العلم والفتية وأقبل على القرآن. وذلك ما استغربش، ما استغربش لما يقول لك فلان فلان كان يقرأ القرآن كله في ليلة واحدة. الله بارك له وأمد له في الليل. كان يقرأه كله، ومنهم من كان يقرأه كل ثلاثة أيام وسبعة أيام وعشرة أيام. وحتى أن أهل العلم يعني كانوا يكرهون أن يختم القرآن في أقل من سبع إلا في رمضان. إلا في رمضان. لماذا؟ لأنه جعل العبد متفرغا لتلاوة القرآن. فشوف كل فرصة بلا كده وبعضك تقعد في جنبه في القرآن. كل ما تلاقي نفسك مثالك بدل ما تمسك البتاع زي الفضيل ده اللي قاعدين يلعبوا فيه ده واللي ضيع الناس، امسك كتاب الله عز وجل واقبل عليه بقلبي. القرآن بيشفي الصدور، بينظف القلوب. فإذا القلوب نظفت رأت الأشياء على حقيقتها، رأت الأشياء على حقيقتها. أسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا في رمضان من خيار خلقه، وأن يجعلنا فيه من أسعد عباده، وأن يفيض علينا من رحماته ونعمه وفضله وكرمه وجوده. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر عبادك المجاهدين على الروافض والنصارى واليهود، اللهم انصر عبادك المجاهدين على الروافض والنصارى واليهود، اللهم لا تجعل لهم على المؤمنين سبيلا، اللهم انصر دينك وعبادك الصالحين، واحفظ مقدسات المسلمين، اللهم انا نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء ان تنظر الينا بعين الرضا، وان تأخذ بأيدينا الى طاعتك، وان تجعل طاعتك احب الينا من كل شيء، اللهم ارحم اباءنا، وارحم امهاتنا، وارحم مشايخنا، وارحم اخواننا، وارحمنا اذا صرنا الى ما صاروا اليه، اللهم انا نسألك رضاك والجنه، ونعوذ بك من سخطك.